السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج الخلاصة. نستخلص من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفوائد التربوية والإيمانية التي تنفعنا في حياتنا. في اللقاء الفائت وقبل الفائت كنا نتحدث عن حدث في بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، خلاف دار بينها وبين زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إحنا وصلنا في وصلنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما زارها في بيتها، قال لفاطمة رضي الله عنها: أين ابن عمك؟ قالت: لقد كان بيني وبينه شيء فخرج. وقفنا عند كلمة فخرج. فخرج في فائدة عظيمة جدا جدا جدا نتعلمها. إنما يحصل في مشكلة بين الزوج والزوجة، من اللي ياخد شنطة الهدوم ويطلع برا البيت؟ الزوج وليست الزوجة. الزوجة ده بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبين. ده بيت الزوجة، هي تقعد فيه ودي مملكتها. وابع يا بنت، لما يحدث خلاف بينك وبين زوجك تلم انت شنطة الهدوم وتاخد بعضك وتروحي، هذا كلام لا ينبغي أبدا. قالت فاطمة رضي الله عنها: فغاضبني، لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. فخرج بقول للزوج في بعض المشكلات لا تهدأ إلا بخروجك من البيت، بس بالله عليك وبس دماغك وإيدك اليمين وإيدك الشمال، اسمعني ونصيحة أخوك، اوعى لما يحصل عندك مشكلة تروح مكانين. المكان الأول تروح عند أمك أو أبوك أو إخواتك، والمكان الثاني تقابل عبده بشلة ومحمد رجلة على القهوة. اوعى يا حبيب قلبي، وهقول لك ليه. الأولانية، أنت بتقول لزوجتك يوم الخميس بالليل: زوجتي حبيبة قلبي الله يسترك، اكون الجلابية البيضة عشان أخد شاور الصبح وصل الجمعة، وألبس الجلابية وأحط هوجو وعطره طيب جميل كده ريحته حلوة، واخد بعضي واروح اصلي الجمعه. قالت لك: عينيا الجوز دخل الحمام يا عم عبد الرحمن، الراجل خد شاور، اب عامل كده يا جماعه الجلابيه عشان البس. قالت له: جلابيه ايه اللي جيت تقول عليها؟ ده ما اتغسلتش امبارح ولا كويتها ولا عملتها. بدا يضرب بالصوت وزعق وشال وتحط. لا والله لما ارجع من صلاه الجمعه لم اعرفك. راح يحضر قدام الشيخ بيتكلم: يا جماعه اتقوا الله وخيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. قال له: عم الشيخ اسامه ما ينفعش معاها الا اما اتكسر عظمها. وقام راجع البيت عامل خناقه، وقام نازع الباب وخارج. اروح فين اروح فين اروح فين؟ انا اروح لماما. فراح لماما، وماما اللي كانت هو صغير بتلبسه البامبرز، وهو صغير كان بتحميه، وهو صغير كان بتحكي له حدوته وقصة قبل ما ينام، وهو صغير هي اللي كانت بتعمل له كل حاجة، وهو كبير عارفه وعارفه شخصيته. فأول ما دخل وشه مقلوب ورافع حواجبه، قالت له: حمادة حبيبي انت جاي منين؟ قال لها: بابا أنا جاي من البيت. قالت له: طيب هي الحرباية اللي عندك في البيت عملت فيك إيه؟ هي أمك عرفت منين يا حمادة؟ من شكل وشك، عشان ايه اللي وداك عندها اصلا وانت عندك مشكله؟ ينبغي ما تروحش لماما. المهم امه عشان تعرف الموضوع حضرت له فطار. قالت له: حماده تفطر؟ قال لها: يا ماما والله انا جعان موت، شفت الواد وبكشه، انا جعان موت والله ما فطرت. قالت له: ربنا ياخدها ونخلص منها، ده كان يوم اسود يوم ما اتجوزناها، ما انت اللي جبت السبب، جبت المشكله الكبيره دي. المهم بعد ما فطر امه عارفاه، قالت له: حماده هو ايه اللي حصل بينك وبين زوجتك؟ قال لها: بابا اللي حصل حصل. قالت له: والله والله يا ابني قول لي وانا ما هزعل. يا ابني ما تسمعش كلام امك، اسمع كلامي. قال لا لا لا، ام اي لومه صدق يا بابا، لما اتخلقت انا وهي وانا خارج وجاي اقفل الباب، قالت له: خلي بالك شكلك زي امك. قالت له: يا لا، عملت الوقت ولعب بالصوت وزعقت وشلل وحطت. يبقى انت عملت مشكله كبيره جدا بين زوجتك وبين امك، عشان كده خليك عاقل. لما يحصل عندك مشكلة اوعى تروح لحد بصلة رحمك، عشان كده كده ابوك وامك هيعرفوا. وممكن اختك تقول لك ايه، والله ما لاقي الا البابا، واول ما تنزل من هنا ترفع السماعه، خلي بالك يا بابا حماده النهارده حصل مشكله بينه وبين زوجته وعلى اخره ما فيش حد يكلمه، وهو قال لي يا بابا ما تقوليش لحد، وبالله عليك ما تقول، تقول حاضر، والام تحكي لخالتها وخالتها لعمتها والدوله كلها تعرف. الحاجه التانيه لما تخرج من البيت ساعه مشكله اوعى تروح على القهوه والكافيه ولا تقعد مع صحبه السوق، عشان اول ما بيشوف شكلك اللي مزعلك لا زعلان ولا فرحان يا تقول ايه اللي عندك بس ايه اللي حصل، فقوله والله انا اتخلقت من الوليه اللي بتجوزها دي. يقول بس خد بس سيجاره روق دماغك، روق بالك، روق دمك. فياخد سيجاره ويشد، وبعدين يقول له تعرف لو انا مكانك بقى كنت كسرت عضمها، كنت علقتها، كنت حبستها في البيت، كنت مضيتها على ورق على بياض، كنت عملت اللي ما تعملش، كنت سبتها متعلقه لا متجوزه ولا متطلقه، كنت عرفت عليها نسوان. كلام كلام اصحاب السوق. ولذلك فاطمه رضي الله عنها وارضاها قالت لقد كان بيني وبينه، اي علي بن ابي طالب، لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني، حصل في غضب فخرج فلم يقل عندي. يعني كان يؤدي وقت القيلوله في البيت، ولكن لما حصل مشكله بينه وبين زوجته صار على غير العاده، ساب البيت راح فين؟ المسجد. هتهدى في المسجد، ستهدأ في المسجد. قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سيدنا علي بن أبي طالب عرف إن حله في القصة دي كلها عشان يهدأ يروح المسجد، فذهب إلى المسجد. السيدة فاطمة رضي الله عنها لما قالت للسيد النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان بيني وبينه شيء فخرج، طب سيدنا النبي جه في صف بنته؟ لا لا لا لا، ولا كان خصم ابدا ابدا، انما كان ايه؟ كان قاضي وكان حاكم بينهم الاثنين وكان يقرب المسافات. سيدنا النبي خير الأمة اللي هو الحبى، حبى علي بن ابي طالب، بدأ يسعى في الصلح مش يسعى في الخراب، ولا اقول له هات اهلك وتعالى، انت راجل حبه كبير عاقل حل بينهم طلب الامور مش متعقده قوي. فسيدنا علي بن ابي طالب لما خرج سيدنا النبي قال لانسان واحد من الصحابه انظر اين هو، شوف لي فين علي بن ابي طالب عشان نصالحه وعشان نرجعه بيته. ولذلك لازم تتعلم ان تكون اداه صلح بين الناس، ما تبقى السبب افساد بين الخلق. وتقعد في قاعده يقول لك جايبينك عشان تطلق وتحكم بالطلاق، وانت اول ما تبدا كلامك بالطلاق لا لا لا لا، ممكن بكلمتين منك تنقلب الدفه وتتحول الى ما فيه الصلاح، والاسره يرجع شمل الاسره من جديد، خاصه مع وجود الاولاد. قال صلى الله عليه وسلم لانسان واحد من الصحابه انظر اين هو. الصحابي جرى على طول بتوسط في الخير، وما دل على خير فله مثل اجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. ذهب الصحابي رجع للسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هو في المسجد راقد، نايم يعني، قد سقط رداؤه عن شقه وأصاب شيء من التراب. تخيل إن الحبى هو الذي ذهب، هو الذي ذهب إلى زوج ابنته، عشان زوج بنته كان صالح وكان تقيا وكان إنسان صاحب أخلاق وصاحب دين، سيدنا النبي اللي هو الحبى ذهب إلى زوج ابنته في المسجد. النبي اللي رايح له، أيوة رايح له، في بعض القضايا ما تتحلش إلا كده، لأنت لما تطيب خاطر زوج بنتك الأمور تتحل ولو بكلمتين. بس مش كل الشخصيات ينفع معها ده، اللي إذا كان الشاب صالح تقي دين صاحب أخلاق بيحترم البيت ويوقر اهلها، في الغالب الامر ده بيجيب نتيجه طيبه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان بربي عليه النبي طالب وعارف شخصيته ودرسها كويس وعارف اخلاقه وعارف دينه، هو الذي ذهب الى علي بن ابي طالب في المسجد. لما شافه في المسجد نايم وقد سقط رداؤه زي العبايه كده عن شقه عن جانبه وقد اصابه التراب، شوف النبي عمل ايه. واحد، مسح النبي التراب عنه. التلامس في فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا والله، وده تعلمه لما تيجي تخاطب ابنك وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي لنا في لقاء قادم في حلقه، اللي عمله مع سيدنا لعاذ بن جبل رضي الله عنه. امسك النبي بيده وقال: يا معاذ والله اني لاحبك. امسك بيده، لان مساله التلامس تؤدي الى رقه المشاعر والى التقارب. يستفيد ايه؟ واحد مسح النبي التراب عنه، يعني حصل في تلامس بين الجسدين، ده بيدل على التقارب. وفي فرق كبير جدا بين ان انا ابقى قاعد انا وانت قدام بعض بنتكلم، وان انا اناديك من مسافه بعيده، انت قاعد في مكان بعيد عني وقاعدين نتكلم. التقارب بيؤدي الى تقارب الفهم، والى تقارب الفكر، والى تقارب المشاعر، والى التواصل، والى لغه الحوار، والى الوصول لحلول جيده. سيدنا نبيل ما مسح التراب عنه، تاني حاجه عملها بقى، وده اللي اتعلمه في الوصول الى مفاتيح قلوب الناس، ان انت تنادي اخوك بكنيته. ابنك اسمه ايه يا عدنان؟ احمد. اسمه ايه؟ يابل. فانا اقول له: ازيك يا ابو يابل، اخبارك ايه؟ فدي عنده اعظم من انا اقول له: ازيك يا عدنان، ازاي احوالك، عامل ايه؟ فلما اناديه بكنيته، ده اللي سيدنا النبي عمله، وهذا من مفاتيح الوصول الى قلوب الناس. والنبي عمله ده لما قال: أفرغت يا أبا الوليد، مع أنه كافر، بس أراد النبي أن يفتح قلبه وأن يرققه. دي اللي عمله سيدنا النبي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال: قم أبا تراب، لما التقى التراب قد أصاب جسده فلا ده بالحالة اللي هو فيها، قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. العجيب بقى، الفايدة العظيمة، العظيمة جدا جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له: هو انت مش عارف ان لي رسول الله؟ انت مش عارف ان انا خير الخلق؟ مش عارف ان فاطمه دي بضعه مني وقطعه مني؟ ازاي تزعلها؟ ده انا رسول الله، مفيش الكلام ده خالص. عشان كده انت لازم تتعلم كاب، ما تجيش تصلح تلخبط، تروح تصالح زوج بنتك بكلمتين. اوعى تقول له: انت مش عارف ان احنا بنتنا بربي لها تربيه عاليه، اللي بنتنا دي بنت مش عارف مين، وعارف نسبنا، وعارف عيلتها، وابوها دكتور واخواتها مهندسين. سيبنا من القصه دي، مش جايبه نتيجه، كل ده مش جايبه نتيجه خالص، بل هذا مما يغر الصدور. انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله مسح التراب عنه. عشان كده لما تتكلم مع زوج بنتك وعاوز نوع من التقارب، مع الدلالات اللفظيه اللي بتتكلم، خلي في دلالات غير لفظيه، لا اشاره الجسد، امسح بايدك عليه، قول له: والله انا بحبك يا عدنان، وانت حبيب قلبي، ويا ابو يامن، وربنا يجمعنا على الخير، وانا عارف ان البت يعني عصبيه شويه زي امها، بس في صفات طيبه، بتصلي الحمد لله، ومحافظه على عبادتها، ولابسه رقابها ولا حجابها، والحمد لله ما تسمعش كلمات ولا افلام ولا مسلسلات، ومستقيمه على امر الله، ومحافظه على صلاتك وعلى عرضك وعلى بيتك. الكلام ده ما يهدئ النفوس. خلي ايدك دايما فنوع، مش تقول له: انا بحبك ياد، لا لا لا لا لا لا، دي مفهوم منها اللي انت بتهدده، مش بتطبطب عليه. فمسح النبي التراب، مسح يعني عمل كده، مسح النبي التراب عنه، ثم قال: قم ابا تراب، ناداه، وكان ده احب الاسماء علينا ابي طالب رضي الله عنه، ان ينادى بقوله ابا تراب، سيقول له ابا تراب. ثم الفائده العظيمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما وردش في الروايه كده، ده ما عدوش على حاجه ابدا، ولا تكلم معاه، ولا قال له: ليه انت اذيت بنتي، ولا اتكلمت معاها، ولا زعقت لها، ولا غضبتها، ولا الكلام ده خالص. وده من اجل الاصلاح. عشان كده بقول يا اخوانا، هذه الفوائد العظيمه التربويه الايمانيه الموجوده في هذه الروايه، لابد ان نعض عليها بنواجذ، وان نطبقها في حياتنا العمليه، في العلاقه مع ازواج البنات، وفي العلاقه مع الزوجات، وفي العلاقه مع الاخوات، وفي العلاقه مع الشقيقات، والعلاقه في علاقاتنا الاسريه. وأفضل طريق للوصول إلى حل هذه المشكلات، لإحنا نبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف سيدنا النبي كيف كان يتعامل. بفضل الله عز وجل تكون حياتنا مستقرة، وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم، وأن يجمعنا بكم على الخير، وصلى إلى آخر هذا اللقاء، نلتقي في اللقاء القادم قدر الله تعالى، لنا لقاء البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.